إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله تعالى جعل في حوادث الزمان والمكان عبرة للإنسان لمن يتفكر. فالإنسان كل الناس يبحثون عن السعادة والفوز، ولكنهم يختلفون في طرقها وأسبابها. إننا نرى كل الناس يحرصون على الفوز والنجاح في أعمالهم وامتحاناتهم واختباراتهم، وهذا يذكرنا بفوز الإنسان يوم القيامة بالسعادة الأبدية. ونرى كيف أن الإنسان الذي لم يفز في المسابقات كيف تدخله الحيرة والاضطراب والقلق، مع أن تلك الخسارة مؤقتة، يستطيع أن يعيد الكرة فيفوز مرة أخرى في المسابقات. لكن من لم يفز بالمسابقة الحقيقية يوم القيامة فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا، ولكن لا يستطيع أن يعود. عباد الله، إن السعادة الحقيقية هي في ذكر الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه السورة الكريمة القصيرة التي عدد آياتها 3، هذه التي عدد آياتها 4 آيات، هذه السورة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، أي في الوعظ والإرشاد والهدى والدليل على الفوز والسعادة. إن الله سبحانه وتعالى أقسم في هذه السورة بالعصر الذي هو الوقت والزمان الذي يعيشه الناس في هذه الحياة، لما فيه من العبر وما فيه من الفائدة الكبيرة للإنسان إذا استغل وقته فيما ينفعه ويفيده. والعمر يا عباد الله فرصة وهبها الله تعالى للإنسان لينفقه فيما ينفعه، فعلى الإنسان أن يحرص على حفظ الوقت أكثر من حرصه على حفظ المال، لأن المال إذا ضاع يمكن أن يعوض، بخلاف العمر فإنه إذا فات لا يعوض. إن كثيرا من الناس يشكون من الفراغ فيشغلونه فيما لا يفيد، ولهذا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون، يعني خاسر، مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري. فعلينا يا عباد الله رحمكم الله أن نحرص على أوقاتنا، فالوقت هو رأس مالك أيها الإنسان، لا تضيعه، وعليك أن تستغله بما يعود عليك، وعليك أن تستغله بما يعود عليك بالخير والمنفعة، ليس في الدنيا فقط بل في الدنيا وبالآخرة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أقسم في هذه السورة الكريمة بأن كل إنسان خاسر، مهما كان غنيا أم فقيرا، إلا من وفر 4 صفات فإنه يكون من الفائزين. الصفات هي الإيمان، والإيمان هو تصديق بالقلب، ولا ينفع التصديق بالقلب بدون عمل صالح، لا بد من العمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وبهذا نرد على الفكرة القاطعة التي هي منتشرة بين كثير من المسلمين مع الأسف، أنهم يقولون أصبح في القلب، أصبح في النية، كي تكون النية تاعك مثكمة، النية تاعك صالحة، ما عليش تغلط. لا، هذا غلط. الله تعالى دائما يقول في القرآن الكريم: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بعض الناس يتكلم بالكلام الجارح، يجرح الناس ويؤذيهم، ثم يقول لهم معليش ما تجيرش عليا، انا قلبي ابيض. غلط. لو جاء قلبك ابيض ما تكلمت بالكلام الجارح. اذا هذه الفكرة تصحف القلب، هذه فكرة دخيلة على الاسلام وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من النية الصالحة وأن يكون العمل صالحا. وبعض الناس يستدل بالحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ويتوقف هنا. وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. وسبب هذا الخطأ أن هناك كتاب مشهور وهو نافع جدا للإمام النووي رحمه الله، كتاب كتب الله له القبول في الأرض ويقرأه أكثر المسلمين، لكن مع الأسف الذين طبعوه طبعات سابقة أسقطوا بدون قصد، طبعا أسقطوا من هذا الحديث كلمة: وأعمالكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه الكلمة وأعمالكم سقطت، وانتشر الكتاب في العالم الإسلامي، فزادت هذه الفكرة الخاطئة. وهذا الحديث رواه مسلم، من رجع إلى كتاب صحيح مسلم يجد: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لا بد من العمل. إذن لكي يكون العمل صالحا لا بد من شرطين: الإخلاص والمتابعة والعصر. إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خاسرون، التكنولوجيون والأطباء والعرب والعجم والكبار والصغار كلهم خاسرون، إلا من وفر أربع صفات وهي صفات الفائزين. ما هي؟ الإيمان وعمل الصالحات. لا بد من عمل صالح. أما بعض الناس يقول له صلي، يقول صلاها قلبي، اذكر الله أن يذكر قلبي، أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول كان يحب ربي بقلبي برد. لا، ثم يعمل الأعمال المنافية للحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله على بصيرة وحكمة، وتعليم الجاهل وتذكير الغافل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. بعض الناس عند أصحابه ما يصلون، يدخنون أمامه، يتكلمون في الغيبة والنميمة، ينظرون إلى المحرمات أمامه وهو لا يتكلم معهم، يقولهم كبار يعرفوا صوالحهم. لا، عليك أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، لكن بالطريقة التي تجذبهم إلى ذلك. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر هو حبس النفس وضبطها وعدم السير مع هوى النفس وشهواتها المحرمة. فيا عباد الله، إذا أردنا أن نكون من الفائزين الحقيقيين، ليس في المسابقات الدنيوية فقط، بل في المسابقة الحقيقية وهي الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة، فعلينا أن نتمثل هذه الصورة. هذه الصورة القصيرة الآيات لكنها تحمل معاني كثيرة وبرنامج حياة، من سارع على دربها يصل إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اعلموا بارك الله فيكم أننا خلقنا لأمر عظيم ومهمة نبيلة ووظيفة جليلة، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما هذه المخلوقات التي نراها من بحار وأنهار وشمس وأقمار وليل ونهار وكل ما في السماوات والأرض، فقد خلقه الله تعالى لخدمة بني آدم. ما أعظمك أيها الإنسان، ما أكرمك. الشمس هذه التي تضيء العالم خلقت من أجلك سبحان الله. القمر، الناس يقولوا فلان شباب في القمر، يعني يشبهه بالقمر، هذا القمر خلق من أجله. البحار، الأنهار، كل هذا ما في الكون خلق لخدمته. إذن لا تكن عبدا لهذه الأشياء، كن عبدا لله. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. إذا عرف الإنسان هذا الأمر وأن وجوده لذلك وقام بذلك، فإنه يسعد في حياته وتكون حياته منظمة تنظيما، يدخل له الأمن والهداية والحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلقوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلما كان الإنسان موحدا لله كلما أعطاه الله تعالى الأمن والهدى. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا سعادة للإنسان في الدنيا والآخرة إلا باتباع شرع الله الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، علينا أن نسير حياتنا كلها على منهج الله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعبد الله تعالى في كل حين بالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وإطعام الطعام وإفشاء السلام، حتى الأمور المباحة إذا قصد بها الإنسان المسلم الخير فإن الله يعطيه الأجر، بشرط أن يكون ذلك العمل مباحا ولا يخالف شريعة الله. هذا هو الفوز الحقيقي. إذن أرأيتم يا عباد الله، من فاز في المسابقات الدنيوية كيف يفرح، ومن لم يفز كيف يحزن، مع أن هذه المسابقات إن كانت نافعة هذه المسابقات دنيوية. من فاز قد لا يعمل بتلك الشهادة ويتوجه إلى أعمال أخرى مباحة، ومن لم يفز قادر أن يفوز مرة أخرى. فلماذا الحزن وبعض الناس يحاول الانتحار، كما كان في سنوات ماضية بعض الناس إذا لم يفز في المسابقات ينتحر أو يمرض الأمراض النفسية؟ هذا كله ضعف وابتعاد عن منهج الله. إذن المستقبل الحقيقي هو في أن الإنسان يسير على نهج الله وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، وارفعوا مستواكم إلى المستوى الذي جعله الله لكم، وهو أنكم مخلوقون لعبادة الله وحده لا شريك له، وأن كل شيء من المخلوقات مسخر لكم وهي في خدمتكم. فقوموا بما خلقتم له، ولا تفكروا كثيرا حتى تمرضوا في الوسائل الأخرى، فهي ستأتي. وإن كان الإسلام يأمرنا أن نتخذ الأسباب، لكن الدنيا نجعلها في أيدينا لا في قلوبنا. انظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة الأجلاء الأغنياء الذين كانوا أغنياء لم يدخلوا الدنيا إلى قلوبهم، كانوا هم الذين يتصرفون في الدنيا. أما اليوم فكثير من الناس يتركون الصلاة من أجل الخبزة، كثير من الناس يغش في الاختبارات ولو ويقول سمح لي الأستاذ، يغش في الاختبارات لماذا؟ ليصل إلى السعادة المزعومة. لا يا عباد الله، الدنيا نتصرف فيها بالحلال ونجعلها في أيدينا لا في قلوبنا، وعلينا أن لا تشغلنا عن طاعة ربنا. إذا فعلنا ذلك بتوفيق الله فإننا إن شاء الله نكون من الفائزين الحقيقيين. وللوصول إلى ذلك لا بد من تعلم العلم. كيف نتعلم العلم؟ أن تتعلم الأحكام المناسبة لكل مناسبة. قبل أن تأتي المناسبة تعلم لها الأحكام المناسبة، وبهذا يمر عليك العام وأنت صرت من العلماء في تلك المناسبات وفي تلك الأعمال. فاتقوا الله يا عباد الله، وارفعوا مستواكم العلمي الديني، كما أننا نحرص على رفع مستوانا الدنيوي فعلينا أن نحرص على رفع مستوانا الديني حتى نكون على بصيرة في أمورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائج المسلمين واقض الديون عن المسلمين، اللهم اكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وديارنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا بسوء فاصرفه عنا يا رب العالمين، واجعل تدبيره يا الله يدمره يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يحاربون الإسلام والمسلمين، خاصة المخططين في الخفاء يا رب العالمين، عليك بهم عليك بهم. اللهم احفظ أولادنا حتى لا يستغلوهم فيما يضرب الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رب العالمين ارحم والدينا ووالدينا ووالد والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا. اللهم اقض الديون عن المدينين، اللهم اقض الديون عن المدينين، واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، وارحم موتاهم يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، والحمد لله رب العالمين.